بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في أحكام إحياء الموات. إحياء الموات في أحكام إحياء الموات. وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير الإمام الرافعي يفسر معنى إحياء الموات: أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. الأرض الموات أرض ميتة. ما معنى أرض ميتة؟ يعني أرض لا مالك لها، لا يوجد مالك لها، صحراء لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. يبقى لا هنا ليس هناك ملك وليس هناك انتفاع. وإحياء الموات جائز بشرطين: يجوز للإنسان أن يحيي الموات. الله أكبر. إحياء معناها أن الإنسان يعمل في هذه الأرض، أنه ينتفع بهذه الأرض ملكا وانتفاعا. أحدها أن يكون المحيي مسلما، الذي ينتفع بها يكون مسلم، فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام الحاكم أم لا. خلاص؟ بغير إذن يجوز. يبقى عندي صحراء أرض موات. موات يعني إيش؟ يعني لا مالك لها ولا منتفع. وكم ما صح؟ أنا حر. كما هو يريد؟ كما تريد. هذا من محاسن الشريعة، أنه يفتح للناس المجال في استغلال الأراضي، صح؟ ليست حجرا على أحد. ممكن بنيان ينتفع به كيف ما شاء، ليس فقط بالزراعة، ينتفع كما يريد. نعم ممكن صاحب الأرض وهو ما فعل أي شيء معه وهو صاحب، هذا يجوز؟ لا يجوز، وهذا ليس موات. الموات هي الأرض التي لا مالك لها، يعني لا يوجد مالك لها. لمالك بالنسبة لمالك لا يجوز له. عنده أرض، عندي أرض وأنا ما أفعل أي شيء، هذا يجوز أو لا؟ يجوز. أنت حر تفعل ما تشاء، هي ملكك. اللهم إلا أن يتعلق بالموت حق. اللهم إلا أن يتعلق بالموات، ليس بالموت. عندكم بالموات ولا بالموت؟ بالموت خطأ، بالموات. يعني إلا أن، اللهم إل، يعني اللهم هذه كلمة تقال من أجل البركة. كأنه يقول بلى أو بل إلا أن يتعلق، يعني كأنه تأكيد لهذا الكلام الآتي، يعني كأنه يقول يسن له، يسن للمسلم إحياء الأرض الموات، يسن حتى تنتفع بالأرض. خلاص؟ سواء أذن لك الإمام الحاكم أو لم يأذن، إلا أن يكون هناك حق متعلق بهذا الموات. هناك حق مثل الحريم. مثل الحريم، كأن حمى الإمام قطعة منه فأحياها شخص. الإمام يعني الحاكم، حمى يعني قال هذه قطعة الأرض حمى محمية، يعني تكون المحمية كأن هذه القطعة لا يقرب منها أحد، إنما هو جعل هذه الأرض مرصدة لإبل الصدقة. قال إبل الصدقة، أين تكون إبل الصدقة؟ ستكون في هذه الأرض. فأخذ هذه الأرض وصورها وقال هذه الأرض محمية من أجل وضع إبل الصدقة فيها، حماية لها، حماية لإبل الصدقة. خلاص؟ وهذا الإبل، وهذا الحمى من الإمام يفعله كما يشاء. الإمام يحمي ما يشاء، الحاكم يحمي أي أرض من أجل إبل الصدقة أو من أجل إبل بيت المال أو من أجل الحفاظ على، هو يفعل هذا الحاكم. طيب، يبقى إذا كان هناك حق متعلق بالأرض الموات لا يجوز لك أن تحييها. يا ما تعرفش ناحية هذه الأرض لأنها حمى، جعلها الإمام حمى. هو الأرض التي لا ملك لها، هذه لا ملك لها. يبقى الأرض التي لا ملك لها، لا مال، لا مالك لها ولا منتفع، الحاكم يمكن أن يقول الحاكم يجعل هذه الأرض حمى. ولحمة عليه. نعم، لأن الحمى، لا هذا الحمى ليس مرتبط بالموات، هذا الحمى مرتبط بالحاكم. يبقى هناك حق مرتبط بهذه الأرض وهو حمى الإمام. كأن حمى الإمام قطعة منه، قطعة من هذا الموات، منه الضمير يعود على الموات، فأحياها شخص، قام شخص بإحيائها، فلا يملكها، لا يمكن أن يملك هذه الأرض إلا بإذن الإمام. لابد أن يأذن له الإمام في الأصح، خلاص. أما الذمي، الإمام الحاكم، الحاكم نعم. أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء، ما أحد من هؤلاء يحيي. وعندك ذمي وعندك معاهد وعندك مستأمن، هذه أنواع ثلاثة ممن لهم الأمان، لهم الإيش؟ الأمان في بلاد المسلمين. الذمي هو من كان بيننا وبينه عهد الذمة، لهم أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، يدفعون الإيش؟ الجزية. المعاهد أي أننا عاهدناه حتى ولو لم يكن من أهل الكتاب، بيننا وبين عهد، بيننا وبين معاهدة، معاهد هدنة بيننا وبينه، خلاص هذا معاهد، بيننا وبينه عهد حتى ولو لم يكن من أهل الكتاب. عقد بين الحاكم وبينه، بين المسلمين وبينه. المستأمن هو من أمنه المسلمون. يبقى عندك الذمي واحد من أهل الكتاب يدفع الجزية عن يد وهم صاغر، وهم صاغرون، قاعد بين المسلمين، جالس بين المسلمين، نصراني أو يهودي أو مجوسي، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير أن لا تأكلوا ذبائحهم ولا تنكحوا نساءهم، يبقى المجوس فقط في الذمة يدفع الجزية، خلاص ممتاز. يبقى هذا ذمي، يهودي أو نصراني يجلس بيننا يدفع الجزية، خلاص نأمله على نفسه وماله، ما أحد يقتله، ما أحد يعذبه، ما أحد يكلفه فوق طاقته، هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، خصيمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عظم الإسلام. يبقى الذمي مش معنى أنه غير مسلم خلاص نضربه على قفاه، لا، هذا له ذمة ينبغي أن تراعى ذمته. طيب هذا المعاهد، المعاهد هو من بدأ، من كان بيننا وبينه عهد، عاهدناه، هو عبد وثن يعبد وثن ملحد، لكننا بيننا وبينه عهد، نحاربهم لكن صارت بيننا وبينه هدنة قتال. أستاذ الذي يدفع ذمي هو يدفع بالنسبة لملكه أو يدفع الذمي، يدفع، يدفع حسب ما يقدره الإمام، يدفع دينار في السنة أو نصف دينار فقط، أيضا لا يأخذ منه إلا شيء قليل، لا نأخذ منه من الجزية إلا شيء قليل جدا، فقط ليأمن على نفسه ونحميه، هذا مقابل أن يدفع هذه الجزية ليجعله في داخله يستشعر بصغاره بأنه ذليل تحت المسلمين. المستأمن هو من أمناه، بيننا وبينه حرب، طلب الأمان، قال أنا أريد، كما فعل خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي في العراق لهذا الصحفي الألماني، أعطاه أمان ليدخل ويجلس مع المسلمين ويسأل الناس، هذا أمان. يعني إيش أمان؟ يعني يدخل وهو آمن، آمن على نفسه، لا يقتل ولا يعذب ولا يؤسر ولا كذا. ممكن أيضا هو ممكن يمكن ليس مستأمن، نعم مستأمن أي إنسان، أي إنسان حتى ولو كان يعني وثني، حتى ولو كان ملحد. وهذا الأمان في الإسلام يا إخواني الكرام يعطيه حتى ولو امرأة، لو امرأة من المسلمين أعطت الأمان لرجل من الكفار يكون آمن، يعطيه أي أحد، ليس فقط الإمام، ليس فقط الحاكم، إنما يعطيه أي أحد، عبد أيضا، والعبد كله يعطي، المسلم يعطي الأمان، فليس لهم الإحياء. يبقى الذمي والمعاهد والمستأمن ليس، طب الحربي، الحربي مأهول أنا أقتله، فليس لهم الإحياء ولو أمن لهم الإمام، حتى لو الإمام قال إيش، جاء إليه ذمي قال أنا أريد أن أحيي هذه قطعة الأرض أخذها، حتى لو أذن لهم لا يجوز. مثلا لو صحيح أحد يريد أن يؤمن القتل، ممكن أن الآخر يكون جاسوسا أو ليكون من القتل. ولذلك هو الآن هو الوضع اختلف، يعني بعض العلماء اجتهد قال لا والله الأمور الآن اختلفت ليست كفي قبل، فلا بد الأمر أن يعرض على الحاكم، فالحاكم يقر أو يرفض. يقر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت يا أم هاني، قد جعلنا لكل الشخص الذي دخل بأمانك آمن يا أم هاني، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاكم يمر عليه ولا بد أن ينظر هذا الشخص سيضر المسلمين أو ينفعه. الثاني من الشروط، شروط إحياء الموات، أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، أن تكون هذه الأرض التي يقصد إحياءها حرة غير مقيدة ولم يجري عليها ملك لأي مسلم قبل. مثال قبل مئة سنة. يبقى إذا كان عندنا قطعة أرض في الوقت الحالي هي فضاء ما أحد يملكه، لكن كانت في يوم من الأيام ملكا لمسلم، ملكا ليش؟ يبقى لا يجوز إحياؤه، لا يجوز إيش؟ ملكا لمسلم. إذا كانت ملكا لمسلم قبل لا يجوز إحياؤه، هذا حق المسلم، هذا حق المسلم، ينبغي أن تعود على المسلمين، هذا ملك المسلمين، هذه تعود لبيت مال المسلمين. أما إذا كانت ملكا لكافر ثم مات هذا الكافر يجوز إحياؤه. واضح؟ يعني كانت قطعة أرض مثلا يملكها رجل نصراني أو يهودي ومات وليس له وارث، ليس له وارث يرث، خلاص هذه قطعة الأرض صارت خربة ما أحد ينتفع بها، جاء مسلم قال كيف نترك هذه قطعة الأرض، أنا سأحييها، وبدأ يعمرها. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها كانت ملكا لغير مسلم. أما إذا كانت ملكا لمسلم ما يجوز، لماذا؟ لأن ملك المسلم لا يزول، ملك المسلم إيش؟ طالما أن المسلم امتلك هذه الأرض فهي إما له أو لذريته وورثته أو لأصحاب القرابة منه أو لبيت مال المسلمين أو لإيش؟ يعني للمسلمين جميعا. وهكذا يبين لك أن الإسلام يعني رباط قوي جدا، يعني انظر قطعة الأرض التي يملكها المسلم إذا لم يكن له ورثة ولم يكن له ذوي أرحام مباشرة تعود هذه الأرض ملك لمين؟ لكل المسلمين، بيت مال المسلمين. وبعد إذن الإمام، ولو بعد إذن الإمام، لا هذه ما يأذن فيها الإمام، الإمام يأذن فقط للذمي والمعاهد، يأذن فقط لهذا الذي كان فيه حمى حق. وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة، والمراد من كلام المصنف من المصنف؟ أحمد بن الحسين اللي هو صاحب أبي شجاع، أن ما كان معمورا وهو الآن خراب، ما كان معمورا كان عمران، كان هناك بناء فيه، كانت هذه الأرض تزرع وهو الآن خراب خربة، خلاص ما في زراعة الآن صارت خربة صارت خراب، فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذميا. واضح؟ إذا لو كانت قطعة أرض، كان هذه القطعة الأرض من 10 سنوات كانت معمورة، كانت إيش؟ معمورة ومالكها موجود، ثم الآن صارت خريبة، هل يمكن أن أقول هذه مواد أحييها؟ لا، هي لمالكها، هي لمن؟ لمالكها. ولا يملك هذا الخراب بالإحياء، الخراب يعني الذي ليس فيه عمران، يعني يكون الخرابة الخرب، الشيء الخرب، الشيء الخريب يعني غير المعمر، يكون خربان، خربان الأرض الخربان بالإحياء. فإن لم يعرف مالكه، لم نعرف مالكه، عمارة بناء بيت لم نعرف مالكه سنوات طويلة جدا، 10 سنوات 20 سنة هذا البناء موجود كما هو، قال العمارة إذا كانت إسلامية، عمارة إسلامية، إيش عمارة؟ في عمارة إسلامية وفي عمارة كافرة، صح؟ العمارة بحسب ديانة من يعمرها، المسلمون يبنون بنايات معينة، هذا مهم جدا يا أخواني الكرام، هناك في دين الإسلام شيء يسمى العمران، فقه العمران، فقه البناية البيوت، ولذلك المهندس المسلم قبل أن يبني للمسلمين لا بد أن يعرف أحكام الشرع في البناء. هناك أحكام، هناك إيش؟ هناك أحكام شرعية للبناء، ما أحد يبني هكذا عشوائي، لا بد أن تكون هناك أحكام خاصة للبناء، أحكام شرعية. فإذا كان العمران إسلاميا يعني عليه آثار الإسلام كأن بني بناية المسلمين، فهذا المعمور مال ضائع، كأنه مال ضائع، فيكون لقطة، يكون إيش؟ لقطة، مال ضائع من صاحبه. نبدأ نعرفه ونبدأ نبحث عن صاحبه. الأمر فيه لرأي الإمام. خلاص إن شاء الله نذهب للصلاة. نذهب للصلاة. يقول الشيخ: فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية فهذا المعمور، هذه الأرض المعمور أو هذا الموات المعمور، مال ضائع، مال ضاع من صاحبه، مثل المال الذي ضاع من صاحبه. ما في عمارة إسلامية؟ عمارة إسلامية يعني هذا من الشكل، من شكل البناء نعرف هل كان يسكن هنا مسلمون أم كان يسكن كفار. هنا في عمارة إسلامية هذا أرض؟ نعم، العمارة في الأرض، البناء على الأرض، فالبناء على الأرض إسلامي. تعرف مثلا المشهور في العمارات الإسلامية أنه قباب، أنهم يبنون القبة، هذا مشهور يعني الآن بعض الكنائس وضعوا قباب، لكن المشهور كان مشهور عند المسلمين القباب، وليس المشهور البدايات الطويلة. وضع الشبابيك، وضع البلكونات في العمارة الإسلامية له وضع معين، لا يكون هكذا شباك أمام شباك آخر أو باب أمام باب آخر، لا، هذا يجرح جاره، ينبغي أن يكون هذا بخلاف ذلك. لا، نظام خاص العمارة الإسلامية. سور، وضع أسوار وهكذا، يعني لا بد أن تكون العمارة الإسلامية بذلك المطلوب. العمارة الإسلامية لها شكل معين، لها شكل مميز، وهذا فقه يسمى فقه العمران. الأمر فيه في هذا المال الضائع، الأمر فيه للإمام، الحاكم يرى فيه ما يرى، إما أن يحفظه لصاحبه، يعني يضع يده على الأرض هذه أو على البناء ما أحد يتصرف فيه، إنما يقوم الحاكم بحفظه لمن؟ لصاحبه، لأنه مال ضائع، أو بيعه، أن يبيع هذا البناء أو هذا العمران، يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه، أول ما يأتي صاحبه يتفضل ثمن هذا العمران. وإن كان المعمور جاهلية ملك بالإحياء، يعني إذا كانت هذه العمارة عمارة جاهلية، عمارة قبل الإسلام، كفار قبل الإسلام، أو أناس حاربهم المسلمون واستولوا على هذه الديار ثم تركت خرابا، خلاص يبقى هذه تحيا، يبقى هذه لا ملك لها، هذه لا مالك لها. صفة الإحياء، وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، المحيا يعني الأرض أو المكان، ويختلف ذلك باختلاف الغرض. يقول: صفة الإحياء ما معنى تحيي؟ معناه أنك تبدأ تنتفع بهذا المكان المحيا، سواء كان أرض أو بناء أو مكان أو حديقة أو أي شيء. صفة الإحياء في كل شيء بحسبه، كل شيء بحسب الغرض منه، ويختلف هذا، يعني يختلف الإحياء باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي. المحيي هو الإنسان الذي تولى إحياء هذه الأرض، تولى عمارتها. صفة هذا الشخص، ماذا قصدت أنت من هذه الأرض؟ نقول الأرض صحراء كبير، قال: والله أنا وضعت يدي عليها لأنتفع بها، أجعلها بناء كبير وأسكره للناس، أجره للناس. يبقى هو ماذا أراد؟ أراد أن يبنيها. أراد إيش؟ أن يبنيها. شخص آخر قال: لا، أنا لا أريد أن أبنيها، إنما فقط أريد أن أضع لها سور، وأجعل الحيوانات والدواب التي عندي، البهائم، أجعلها في هذا المكان حفظا له. يبقى هذه له صفة أخرى، غرض آخر. شخص ثالث قال: لا، أنا لا أريد هذا ولا ذاك، أنا أريد فقط أن أجعل هذه الأرض أرض زراعية، أزرعها، هذه صفة أخرى وهكذا تختلف بحسب الغرض، الغرض الذي يقصده هذا الشخص الذي يقوم بالعمران. فإذا أراد المحيي مثلا إحياء الموات مسكنا، أراد أن يبنيها مسكن ليه، اشترط فيه تحويط البقعة، إن هو يحوطها يجعل لها سور حائط، تحويط يعني يجعل لها حائط، البقعة يعني المكان، تحويط هذا المكان بسور يجعل حوله سورا، ببناء حيطانها يبني الحيطان سور يعني حيطان السور، بما جرت به عادة ذلك المكان، بما جرت به عادة هذا الموضع المكان الذي يعيش فيه الناس، جرت عادتهم أنهم يبنون البيوت من الطوب، من الطوب الأحمر، وخلاص يبنيها بالطوب الأحمر لأن هي عادة الناس هكذا، جرت عادة الناس أن يبنوها بالطوب اللبن، طوب الطيني، خلاص يبنيها بالطوب اللبن وهكذا، من آجر، آجر يعني طوب، أو حجر، أو قصب، قصب يعني زجاج، وغير ذلك. يبقى هو يفعل فيها ما يفعله عادة الناس في هذا المكان، يبقى دي واحد، يبقى يشترط أن يحوط هذا المكان بالحوائط، واشترط أيضا سقف بعضها، أن يسقف، أن يجعل سقف لبعض هذه الأرض، لبعض هذه الحيطان، يجعلها مسقفا. نعم، هذه علامات على أنه يعني هذا المكان قد أحاطه بالحوائط، هذه علامة على أنه ملكه، ملكه بإيش؟ بالإحياء، بس صار ملكا له، ما أحد ينازعه فيه. طيب، ويسقف بعضها، يسقف بعض هذه الأرض، واشترط أيضا سقف بعضها ونصب باب، أن يجعل بابا لها، لأنه سيسكنه، هل هناك سكن بغير باب؟ لا، لا بد أن يجعل لها باب، إذا كان سيريدها سكن يبقى يجعلها باب، يبقى هذا إذا أراد أن يسكنها. طيب، هذه غرض، هذا هدف، لماذا أنت حوطت قطعة الأرض هذه؟ قال حوطتها لتكون بناء. طيب تعال، حوطتها لتكون بناء، هل بنيت الجدران؟ قال نعم بنيت الجدران. هل سقفت بعضها؟ جعلت بعضها مسقوفا؟ قال نعم. لماذا سقفت بعضها؟ لأنه لا يشترط تسقيف الكل، هب أنك تريد في بيتك، بعض البيوت هكذا، بعض الناس لا يفعل سقف في كل المنزل، يجعل جزء من المنزل منه إلى الهواء الطلق، يريد أن يستمتع بالهواء، لا يريد أن يسقفها كلها، هذا هو عادة غالب الناس. طيب، وكذلك يضع لها باب، إذا لم يفعل ذلك نقول له لا، أنت لم تحييها، لأنك إذا أردت أن تسكنها ولم تفعل هذه الأشياء فدليل على أنك لم تحييها، يبقى دليل إحيائه لها أن يفعل هذه الأشياء، هذه كلها أدلة على الإحياء. طب وإن أراد المحيي إحياء الموات زريبة دواب، زريبة دواب يعني حظيرة، مكان يعيش فيه الحيوانات، يعيش فيه البهائم، زريبة، تعرفونها الزريبة؟ خلاص أراد هكذا، يشترط له يكفي تحويطه، يبقى يحوطه، يجعل سور حوله، حول قطعة الأرض دون باب، بدون أن يجعل لها باب، خلاص يشترط أن يجعل لها حائط بدون أن يجعل لها باب. وإن أراد المحيي إحياء الموات، وإن أراد فيكفي تحويط دون مزرعة، يبقى يكفي أن يحوطها دون أن يجعل لها زرع، دون أن يزرع فيه، فيجمع التراب حولها، يجمع التراب حول هذه الحظيرة بحيث يمنع الحيوانات أن تخرج، فيكتفى فقط بجمع التراب، هذه الأشياء بحسب العرف، بحسب إيه؟ ليست شروط شرعية، يعني من لم يفعل ذلك لا لا لا، هذا بحسب ما يعتاده الناس، إحياء كل شيء بحسب العادة، بحسب إيش؟ عادة الناس في هذا المكان، فلو كان عادة الناس في هذا المكان تحويط الزريبة يبقى يحوطها، لو كان عادتهم أن يجعلوا فقط أشياء تراب حولها يجعلها، فيجمع التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مستعل فيها، كسح يعني إزالة، كسح يعني إيه؟ إزالة، يعني إذا كانت الأرض غير مستوية، فيها مرتفع وفيها منخفض، يبقى يسوي الأرض يجعلها مستوية، يعني سيعيش فيها البهائم، والبهائم تحتاج إلى أرض مستوية بكسح مستعل فيها وطم منخفض. إزالة الشيء المستعل وطم يعني إخفاء وردم، الطم يعني الردم. يبقى إذا كان الشيء منخفض في الأرض حفر، يبقى سيسد هذه الحفر، سيجعلها مستوية بالأرض. إذا كان هناك شيء مستعلي مرتفع سيكسحه، يعني سيزيله. وطم منخفض وترتيب ماء لها، يرتب ماء للبهائم، لأن البهائم تحتاج إلى شرب ماء، يرتب لها ماء. بشق ساقية من بئر، يشق ساقية، تعرفون الساقية الدولاب، يشق دولاب في الأرض، يجعل هناك بئر، وهذه البئر يخرج منها بدلو الماء، ويجعل هذا الماء يتحرك بحيث تسقى البهائم. أو حفر قناة يحفو في الأرض، شق، شق يشق الأرض، وهذا الشق تجري فيه الماء يسمى قناة. الشق الذي يوجد في الأرض وتجري فيه الماء يسمى قناة، مثل البحيرة لكنها صغيرة، قناة، قناة تمشي فيها الماء. فإن كفاها المطر المعتاد، إذا كان هناك هذا المكان فيه مطر يعتاد يعني مستمر، لم يحتاج لترتيب ماء، خلاص هو غير بحاجة، ليس بحاجة لأن يرتب ماء على الصحيح. وإن أراد المحيي إحياء المواد بستانا، أرادها أن يجعلها مزرعة يأخذ منها الطعام ويأكل منها الفواكه وكذا، فجمع التراب، يجمع التراب حولها، حول البستان، والتحويط، جمع التراب أن يجمع التراب، يعني يكون التراب، يجعل كوم تراب، كوم تراب، هذا حول الأرض كلها، مثل السوف، لكنه ليس ببنيان وإنما فقط بالتراب، لأن البهائم لن تعلو هذا التراب، لن تتخطاه، فيجعل التراب يمنع عبور البهائم. إذا أراد هذه الأرض يجعلها بستان للزراعة، يبقى يحوط بالتراب يكفي، يجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به عادة. إذا جرت عادة الناس أنهم يجعلون بنيان حول الأرض الزراعية، خلاص يجعل بنيان. إذا ما جرت به العادة يكتفى بجمع التراب. يكتفى بإيه؟ يبقى قضية الإحياء مبناها على عادة الناس، مبناها على عرفهم، مبناها على ما اعتادوه. من أحيا أرضا من أجل السكن، ننظر ماذا يفعل الناس في سكناهم. بعض الناس يفعل الناس في سكناهم، بعض الناس لا يبني إلا سور واحد وسور آخر ثم يجعلها خيمة، يبني خيمة. بعض الناس يعيشون في الخيام، صح؟ يبقى على حسب عادة الناس في هذا المكان، هذا هو الخيام. ويشترط مع ذلك في البستان يعني الغرس، أن يغرس، يغرس يعني يضع في الأرض زرعا، يغرسه أشجار، يغرس أشجار لتنبت. ولا كيف واحد يقول أنا أريدها بستان وليس في الأرض أي شيء يدل على أنها بستان، يبقى هذا ليس محيي، لم يحييه، لم يعمره، على المذهب، على مذهب الشافعي. واعلم أن الماء المختص بشخص، عادة الفقهاء أنهم بعدما يذكروا فصل إحياء المواد يذكرون تبعا له بذل الماء، بذل يعني إعطاء. في بعض الأحيان يجب عليك أن تعطي الماء، يجب أن تعطيه لطالبه، وفي بعض الأحيان لا يجب عليك، إنما يستحب، خلاص، أو يباح. هذا ملحق بفصل إحياء المواد، يجعلون كما تقدم معنا في باب الصلح، يجعلون مع الصلح إنشاء الروشة، تذكرون الروشن اللي هو الجناح هذا عادة الفقهاء، عادة الفقهاء أنهم بعدما يذكروا فصل إحياء المواد يذكرون بذل الماء، إعطاء الماء، متى يجب إعطاء الماء ومتى لا يجب إعطاؤه، أو ويجب، يبقى الحكم بالوجوبه. واعلم أن الماء المختص بشخص لا يجب بذله لماشية غيره مطلقا، وإنما يجب، حفظ أشرح لنا، لما أقرأ، وإنما يجب بذل الماء بثلاثة شروط. الماء المختص بك، المختص الذي تملكه أنت، يعني ماء عندك في البيت، خلاص ملكك، هذا الماء الذي تملكه لا يجب بذله، لا يجب بذله لماشية غيره لا يجب أن تعطيه للحيوانات التي عند جارك وجوبا، لا يجب، إنما يستحب يستحب، يباح يباح، لكن قضية هنا قضية إيش؟ وجوب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يبقى إذا كان عند زميلك جارك ماشية حيوانات يربيها بهائم أو غيرها وأراد ماء وطرق عليك الباب، يا شيخ عندك ماء؟ هل يجب عليك أن تعطيه ماء؟ بشروط، يجب بشروط، يجب إيش؟ بشروط. واحد، أن يفضل عن حاجتك، أن يكون هذا الماء زائد، وإلا أنا معي كوب من الماء أحتاجه لأشرب وأنت تضرب علي الباب تقول لي يا شيخ نحن نحتاج الماء لسقي البهائم، تعطيه الماء تشرب البهائم وأموت أنا من العطش؟ ها؟ لا، لابد أن يكون هذا الماء زائدا عن حاجتك. هذا بوضوء؟ لا، وضوء أمر آخر، الوضوء شرب لشرب، لشرب، هذا شرب الماشية. الوضوء ذكروه في باب المياه في الأول. يبقى أن يفضل عن حاجته، أي صاحب الماء، صاحب الماء عنده ماء زائد، فإن لم يفضل بدأ بنفسه، فإن لم يكن هناك ماء زائد، ما عندي إلا هذا الماء، إلا هذا الكوب، أبدأ بمن؟ أنا أولا، وذوي أولادي وزوجتي، صح؟ وبهائمي الحيوانات التي عندي. يبقى بدأ بنفسه أولا، أخذ كفايته وكفاية من يعوله وكفاية الحيوانات التي يربيها، يمكن أن يعطي ولا يجب بذله لغيره. يظلم أو وجب؟ إذا استوفى هذه الأمور الثلاثة، الشروط الثلاثة التي ذكرها هنا، هو هنا ذكر ثلاثة شروط ولكن هي شروط ستة، سيزيد العلماء زادوا ثلاثة شروط أخرى عليه. هذه الشروط الثلاثة إذا استوفيت يبقى يجب، إذا لم تستوفى لا يجب. يبقى ينبغي أن يكون الماء فاضلا عن حاجتك. واحد، اثنين، فاضلا لليوم أو لا، فاضلا عن حاجتك في المدة المعتادة، يعني أنا الماء يأتيني كل يوم يبقى فاضلا عن حاجتي في اليوم، ماء يأتيني كل أسبوع يبقى فاضلا عن حاجتي في أسبوع، ماء يأتيني كل شهر يبقى فاضلا عن حاجتي كل شهر، وهكذا. أن يحتاج إليه غيره، الشرط الثاني أن يكون غيرك محتاجا إلى هذا الماء، يبقى يجب بذله إذا كان الماء فاضلا زائدا، يجب بذله إذا كان صاحبك هذا الذي يطلب منك الماء يحتاج إليه. أما واحد يقول لك عندك ماء؟ نعم عندي ماء. فاضل عن حاجتك؟ نعم عندي ماء فاضل عليه. أخذ هذا الماء وألقاه بالشارع، هذا يجب بذله؟ لا، لا يجب بذله إعطاؤه إلا إذا كان هذا الشخص الذي يطرق عليك الباب محتاج إلى هذا الماء، إما لنفسه يشرب أو يتوضأ، وإما لبهيمته. هذا إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، في حالة حاجته إلى الماء للبهيمة، هذا الذي طرق عليك الباب قال أنا أريد منك ماء، هل عندك ماء فاضل؟ قلت نعم عندي ماء فاضل. لماذا تريد؟ قال عندي حاجة البهائم. حاجة من؟ البهائم هذه كانت ترعى، يعني كانت تتحرك. إذا كان هناك كلأ ترعاه الماشية، الماشية ترعى الكلأ، ترعاه يعني تذهب لتأكل منه، تذهب لتأكل من هذا الكلأ، ولا يمكن رعيه، لا يمكن رعي هذا الكلأ إلا إذا سقيتها الماء. يبقى هذه الحالة المقدرة أنه عنده بهائم، والبهائم هذه تذهب لترعى الكلأ، تأكل من الكلأ وتشرب وتحتاج إلى الماء في الشرب، ولا يجب عليه بذل الماء لزرع غيره ولا لشجر. يبقى إذن الحاجة للماء في أمرين، إما نفسه، ده بالنسبة للطالب، طالب الماء، إما أنه يحتاج الماء لنفسه يشرب هو أو أولاده أو زوجته أو يتوضأ، وإما حاجة البهائم. قال الله أنا أريد الماء يا شيخ محمد، أريد الماء لأسقي الزرع، يجب بذله؟ لا. أريد الماء لسقي الأشجار، يجب بذله؟ لا. نتكلم عن الوجوب لا نتكلم عن الاستحباب. استحباب ماشي الحال أعطيه الماء، لكن وجوب يجب؟ إن لم أعطيه أأثم؟ لا، إذا كان الزرع أو الإيه أو الشرب. لماذا؟ لأن الأمر مبني على إحياء النفس، الماء هذا لإحياء النفوس. الزرع يمكن أن يعطش الزرع، يمكن أن يعطش الشجر، إذا لم يسقيه اليوم يسقيه بعد غد. وأيضا يمكن أن يشتري له ماء ليسقيه لأنه سينتفع منه. الشرط الثالث أن يكون الماء في مقره. مقره يعني مكانه، أن يكون الماء في مقره، وهو مما يستخلف في بئر أو عين. يعني عندك ماء لكن هذا الماء موجود في البئر الذي عندك في البيت. أنت عندك في البيت بئر، عندك في البيت بئر. طالما أن الماء موجود في البئر يمكن أن تعطيه هذا الماء، أو يجب عليك أن تعطيه هذا الماء بهذه الشروط: إن هو فاضل عن حاجتك، وإن هو يحتاج الماء إلى سقي نفسه أو بهيمته، والماء موجود في مقره، موجود في مكانه. أما إذا أنت نقلت هذا الماء إلى حوزتك ووضعته في الأواني لم تجعله في المقر، خلاص لا يجب عليك البذل. يجب عليك الايه؟ او مثلا عند المكان لو بقى في ال المهم انه يبقى في مكان، سواء كان بئر او عين. عندنا المكان لا يوجد فيه بئر، ياتون ممكن سيارات بماء، وانا عامل علبه كبيره في البيت. جميل، يبقى هذا لا يجب بذله، خلاص هذا انتقل من مكان. فاذا اخذ هذا الماء في اناء لم يجب بذله على الصحيح، على الصحيح خلاف بين من؟ بين الأصحاب، في أوجه الأصحاب. كل هذا الماء الذي يخرج من الغنم ليس يأتي يخرج من الغنم؟ لا، لا يشترط، ليست قضية خروج من الأرض. الآن أنت عندك ماء وجارك يحتاج إليه، هل يجب عليك أن تعطيه هذا الماء ولا لا يجب؟ هذه المسألة ليست قضية خروج من الأرض. ما معنى في المقر؟ في المقر يعني في مكانه، الماء في مكانه، في بئر عندك، في عين في أرضك. أنا عندي أرض وعندي فيها عين أسقي بها، فجاء جارك قال أنا أريد من عندك ماء؟ قال نعم عندي ماء. طيب تعال ننظر، شو فاضل عن حاجتك؟ فاضل عن حاجتك. هو يحتاجه؟ نعم يحتاجه إلى يشرب. طيب هل هو في مكانه عندك في مقره في البيت؟ نعم، لا يجب أن تبذله. إذا لم تعطيه الماء في هذه الحالة فأنت آثم، حرام عليك، واضح؟ حرام عليك. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى. العشب هذا أنت الناس شركاء فيه، عشب الذي يوجد في الحدائق العامة، هذا عشب كلى مباح. السن تعرفون الحشيش الأمر. يبقى الناس شركاء في ثلاث، يبقى لما هو شريك يبقى إذن يجب أن تبذل له الماء، تعطيه له بكم شرط؟ بثلاثة شروط ذكرها الشيخ: أن يكون فاضلا عن حاجتك، وأن يكون هو محتاج إليه، وأن يكون الماء في مقره. أستاذ، أنا فعلت البئر ودفعت الغول وهو لا يفعله، لماذا أنا واجب عليه؟ كيف أن البئر أيضا أنت أيضا صحيح. هو لا يريد يعمل، هو لا يريد يصنع الغول، وهو يريد مني. صحيح، لكن الإسلام عنده النقود، عنده قوة، هو الإسلام. نعم، لكن الإسلام يوجب عليك ذلك، لأنه في حاجة إليه، هو لا يحتاجه لزرع ولا يحتاجه إلى شجر، وإنما يحتاجه ليشرب. تتركه يموت؟ يفعل، نعم، والمفروض يعمل. المفروض أنه يعمل، والواجب عليه. وهكذا الإسلام، الإسلام يدعو الناس للعمل، لا يدعو الناس إلى النوم. صح، الإسلام يدعوه إلى هذا. طيب، إلى أن ندعوه وإلى أن يعمل نتركه يموت؟ إيش رأيك؟ نترك بهائمه تموت؟ لا، الإسلام يحافظ عليها. يقول أعطيه الماء والله سيخلفك، طالما أن الماء في مقره الله تعالى سيبارك لك فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، على من لا مال له. سيدنا أبو سعيد الخدري لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل حتى ظننا أن لا حق لأحدنا في فضل. لا، ده الواحد لو عنده زائد، أي شيء زائد ليس له في حق، ينبغي أن يخرجه لإخوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. إذا نظرة الإسلام صح، يدعو الناس للعمل. جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوجده فيه قوة، هو يستطيع أن يعمل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فضل؟ لا. قال: كم معك من الدراهم؟ قال: ما معي شيء، ولا دينار ولا دينار ولا درهم ولا أي شيء خالص. قال: هل عندك شيء في البيت؟ قال: نعم، عندي حلس طعام وعندي يعني أشياء في البيت. قال: ائتني به. فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، من يشتري هذا بدرهمين أو ثلاث؟ واحد من الصحابة قال: أنا يا رسول الله أشتريهم بثلاثة دراهم أو بدرهمين. فباعه الله. الرجل يحتاج وأنت تبيعه؟ لا، الإسلام يدعو إلى العمل. فلما باعه النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمين، قال: خذ هذا الدرهم فاشتري طعاما لزوجتك وأولادك. جميل، راح الرجل شرى طعام، خلاص يأكله الحمد لله، فكت الحال. والدرهم الآخر قال: اذهب بهذا الدرهم فاشتري به قدوما، اشتري قدوم فأس صغير، خلاص. فجاء بالفأس بالدرهم، اشترى به فأس، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا بيده المباركة صلى الله عليه وسلم، وزرعه عود يعني خشبة، ووضعه في هذا الفأس، وقال له: اذهب فاحتطب، اذهب اقطع الشجر، اقطع ايش؟ الشجر، وبيع هذا الشجر حطبا للناس يتدفؤون به، يستدفئون به، ثم اتني بعد اسبوع. فجاء الرجل، غاب لمدة اسبوع، في هذا الاسبوع كل يوم يعمل وياتي ببعض الحطب ويبيع، ياتي، لان في كل يوم الحطب، الحمد لله الحطب هذه نعمة عظيمة جدا، لانه يباع في كل يوم، والناس تحتاج اليه، حتى الى الان، الى وقتنا المعاصر، الناس يحتاجون الى الحطب. ذهب الرجل يحتطب ويبيع، يحتطب ويبيع بعد أسبوع. لما جاء النبي قال: كم معك؟ قال: معي 10 دراهم. كسب وبدأ يربح، أصبح عضو منتج مش عضو آخذ. وهكذا الإسلام، الإسلام يقول للناس اعملوا، لكن الآن نحن في حالة واقع، هو يحتاج إلى شراب، نقول له مت؟ لا. ولذلك هذه إدارة الدولة، يعني لما تأتي الإسلام يدير الدولة يديرها بهذا المفهوم. بعض الناس يكون معه 100,000 جنيه، مليون صدقات، ماذا يفعل؟ يضعها في البنك ويقول: سأعطي الفقير كل شهر 100 جنيه 200 جنيه، ويظل الفقير طيلة حياته مادا ليده. هل هذا هو منطق الإسلام؟ لا، خطأ، هذا خطأ، هذا فاسد. عندك مال أعطيه للناس حتى يصيروا أغنياء، خلاص اجعله يعمل، اجعل له مال في يده يشتري به بضاعة ويبدأ يتاجر في السوق ويبيع ويشتري، وخلاص ينتهي القضية، قضيته تغلق. الإسلام يبحث عن هذا. فإذا صح، هذا نائم كسلان، هذا علاج الدولة، علاج الإسلام، علاج الحاكم. الحاكم يعالج البطالة بهذا الشكل، ما يجعل الناس دائما يتكاسلون. سؤال بخصوص المال، عندما أنا أحيا الأرض وجعلت مستعمرة وحفرت فيها بئرا أو قلع لي عين أو بئر منها، هل لي حق على يكون لي تمليك منها وهل حق لي البيع؟ نعم، لك الحق. ممكن أبيع، يمكن تبيع الماء، يمكن تبيع الماء. متى تبيع الماء؟ إذا أخذته ووضعته في أواني. يمكن تبيع بعد ما بعد إخراجه. يجوز لك، يجوز لك أن تبيع الماء. نعم، بئر روما، قصة بئر روما معروفة، أن سيدنا عثمان بن عفان لما وجد الصحابة يحتاجون إلى الماء فاشترى بئر الروم اشتراها وجعلها للمسلمين. انظر هذه النفسية يا شيخ، مش هو يقول لا هذا المسلمون ينامون، لا هو يريد أن يغنيهم، فقراءهم، يشتري بماله بحرم ماله ويتصدق به. من يشتري بئر الروم وله الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشتريها عثمان بماله كله، وحينما جاء إليه التجار يقولون أنا ما أبيع لكم التجارات، لماذا؟ قال بعتها لمن يزيدني في الربح، سنعطيك الضعف، ثلاثة أضعاف، أربعة أضعاف الربح، خمسة أضعاف. قال لا لا لا، أنا بعتها لله، خلاص تصدقت بها لله تعالى. وجهز جيشا كاملا، جيش العسرة، جهز عثمان من حر ماله. وهكذا إخواني الكرام، الإسلام لا يدعو الناس إلى الفقر. يعني بعض الناس يقول لك اجعلني فقيرا، يعني الفقر أحسن من الغنى. لا لا، الإسلام لا يدعو إلى هذا. الإسلام يدعو إلى أن يتاجر المسلم، وإلى أن يكون يده هي العليا. كان معهم مال كثير، مال كثير جدا. أنا لو حكيت لكم قصة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان ملياردير، ملياردير بهذا المنطق الذي نتكلم عنه، ليس مليون، ملايين، مليارات كان يملكه عبد الرحمن بن عوف فقط. هو من المبشرين بالجنة. نعم، حينما تجر عبد الرحمن بن عوف كان مشهورا بالتجارة، وكان عثمان بن عفان مشهورا بالتجارة، وطلحة بن عبيد الله كان مشهورا بالتجارة. فبدأ في مرة جاء طلحة يشتري من عثمان، فقالوا الآن ننظر إلى أيهما أتجر في الشاطئ. هذا الإسلام ما يدعو إلى الكسل، ما يدعو إلى المسلمين يقولوا فيه، لا، فاليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. فإذا أخذ هذا الماء في إناء لم يجب بذله على الصحيح، وحيث وجب البذل، إذا وجب عليك أن تعطي المال واجب، فالمراد به تمكين الماشية من حضورها للبئر، إن أنت تمكن ماشية جارك هذا أن تأتي لتشرب، إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته. يبقى يمكن أن تدعو الماشية، البهائم الحيوانات عند جارك يأتوا يدخلوا إلى أرضك ويشربوا من الماء، خلاص يكفي هذا. فإن تضرر بورودها، إذا تضرر صاحب الأرض بإتيانها بورود، يعني إتيان، يعني جاءت هذه الماشية تدخل إلى الأرض وتفسد الأرض، منعه، يمنعه من هذا. واستقى له لها الرعاة كما قاله الماوردي، استقى لها الرعاة يعني حمل الرعاة الذين يرعونها، الذين يهتمون بشؤونها، يحملون لها الماء من هنا ويذهبوا بها إلى مكانه، كما قال له القاضي المغني. وحيث وجب الماء البذل للماء، إذا وجب البذل، إذا وجب البذل معناه أنه يفتح الأرض يدخل فيها البهائم، وإذا وجب البذل امتنع أخذ الأجر، خلاص لا تأخذ الأجر على واجب. إذا وجب البذل للماء امتنع، امتنع أخذ العوض عليه، لا تأخذ مالا، لا تأخذ ثمنا على هذا الماء، إنما يجب عليك أن تعطيه بلا ثمن. يبقى إذا استوفيت هذه الشروط الثلاثة تجعل الماء لصاحبك بدون أجر، تجعله لصاحبك بدون إيش؟ بدون عوض، على الصحيح من أقوال الفقهاء في مدن الشرع. نعم، لا عوض على واجب. حتى تصلي وتأخذ أجر؟ لا. تدفع الزكاة وتأخذ، تحج وتأخذ أجر؟ لا. لكن الحج يتسمح فيه، الله سبحانه وتعالى أذن لنا نزلت في ذلك في القرآن الكريم، فلا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، تبتغي الفضل من الله بالتجارة أو بالعمل في أثناء الحج، لا مانع. نعم، تفضل. بالنسبة لإيه لم أسمع؟ أحياء. نعم، في كل بلاد المسلمين مثلا، كل حرب كله ملك المسلمين بيصنع، ومثلا في هذا الحال دي، هذه مهمة جدا، هذه فائدة عظيمة جدا. لا توجد أرض في الإسلام ملك للدولة، ملك للحاكم، الحاكم لا يملك، الحاكم يا إخواني الكرام لا يملك، ولا الحاشية تملك، ولا الوزراء يملكون، ولا الحكومة تملك شيء. الملك لمن؟ للمسلمين، هذا ملك المسلمين، واضح؟ نعم. انتهى السؤال، خلاص ملك المسلمين. تجد مثلا أرض في غابة أو أي شيء، ولا يأخذ، يعني لا يستنفع منها أحد، و هل تريد يعني تحتاج أن تسأل الإمام أم مالك؟ طبعا صح، لابد من سؤال. يعني أنا عندي الصحراء أو الغابات، لابد أن أسأل الحاكم هل هذه الأرض يملكها أحد، والحاكم يصدقني، مش الحاكم تذهب إليه يقول الله هذه أرض طيبة، لا هل يملكها أحد يكذب؟ لا، الحاكم أمين، حاكم المسلمين لابد أن يكون أمينا عليه. نعم، لابد أن تسأله لأنه هو الذي يعني يبين ربما يكون سبقه إليه أحد. ولذلك في الحديث يعني الأمر لمن سبق، حتى في الأسواق، يعني بعض الناس عندكم حتى في هذا في دغستان كثير، بعض الناس يذهبون إلى السوق فتكون أرض واسعة، فيذهبون إلى سوق في يوم محدد، من ذهب إلى مكان قبل أخيه فهو أحق به، فهو إيش؟ هو أحق بهذا المكان. ما في إنسان يملك مكان في الأرض هذا، لا، الذي يأتي أول هو الذي يجلس في هذا المكان أول. خلاص؟ عندنا هذا. عندكم طبعا المسألة تختلف، طبعا مع فوائد الأحكام الشرعية سيختل كل، ممكن واحد يقول لك والله الآن ما يوجد إحياء مواد، صح؟ ما يوجد الآن إحياء مواد إلا القليل، بسبب تسلط هؤلاء الحكام الظلمة الفجرة الذين يأخذون الأموال وينتفعونهم بها، صح؟ والبترول كذلك، والمعادن الطبيعية والثروات المعدنية، كل هذه ملك المسلمين، كل هذه ملك المسلمين، يملكها المسلمون جميعا، وكذلك الركاز الذي هو دفين الجاهلية يملكه المسلمون، كل هذا يملكه المسلمون جميعا. ذلك إذا كان شرع الله تعالى مطبق ستجد المسلمون أغنياء، ستجد المسلمين يكونوا أغنياء. لماذا؟ لأن حقوقهم كثيرة جدا، مع ضياع الشرع تضيع الحقوق. النفط الذي في الأرض تحت الأرض هذا ليه؟ نعم، كل النفط. نعم، ولكن عندي أرض سليمة وهذا النفط الذي تحت أكثر، هذا النفط يدخل في الركاز، يكون مثل الركاز، يعامل مثل الركاز. لكن بعض الفقهاء المعاصرين نظروا إلى هذه الثروات العامة التي يعني لها أمد كبير جدا وثروات ضخمة، قالوا هذه تكون في بيت مال المسلمين، نفع للمسلمين جميعا، لا ينتفع بها شخص واحد، وإنما يعود نفعها على كل المسلمين، مش دولة بحيالها أو جيل معين. بعض الناس يفعل هذا في البترول مثلا، البترول واضح هذا، بعض البلدان خرج فيها بترول، وبعض بلاد المسلمين لم يخرج فيها بترول، هذا ملك لكل المسلمين، لكل الذي خرج عندهم البترول والذين لم يخرج عندهم البترول. لكن للأسف الشديد من تقول هذا دونه الرقاب، هذا صح؟ البترول هذا خلاص مشكل كبير. فصل في أحكام الوقف، وهو لغة الحبس، معنى الوقف في اللغة وقفت الشيء يعني حبسته، وقفت الشيء يعني إيش؟ وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. احترازات كثيرة جدا، لكن لو مررنا ببطء سنعرف هذه الاحترازات. حبس مال، ما معنى مال؟ المال سمي مال لأنه يميل بالقلوب، لأن قلبك يميل إليه، سمي مال من أجل هذا، لأنه يميل بقلبك، أول ما ترى المال تبدأ تتغير. والمال يشمل كل ما له قيمة، فالعمارة مال، والكوب مال، والديسك مال، والأرض مال، والحذاء مال، صح؟ والثوب مال، والذهب مال، والفضة مال، والدولار مال، وهكذا. ومعلومات، والمعلومات حقوق، حقوق مالية أو حقوق لها قيمة، لكن ليست مال، إنما هي حقوق، لأن عندنا مال وحقوق ومنفعة، هذه أمور ثلاثة. إما أن يكون مال يعني شيء له جرم، له قيمة مالية، عين، وإما أن يكون حق كحقوق التأليف أو حقوق الاختراع، وإما أن يكون منفعة كنفع الإجارة، أنتفع بالمكان المستأجر. يبقى حبس مال أن أوقف مال معين، ليس مال غير معين مبهم، عندك 20 أرض أقول وقفت واحدة منها، أي واحدة؟ أي واحدة؟ لابد أن تحدد معين قابل للنقل، يقبل هذا الوقف النقل، أن ينتقل هذا المال، أن ينتقل منك إلى غيرك، يقبل النقل، وإلا إذا كان لا يقبل النقل لا، ما يجوز حبسه، ما يجوز وقفه. يدخل الأرض لأن الأرض قابلة للنقل، بمعنى أنها تقبل النقلة من شخص إلى آخر، يقبل أن ينتقل، يمكن الانتفاع به، يمكنك أن تنتفع بعينه، بعين هذا المال مع بقائه. هذا يذكرنا بإيش؟ الانتفاع بالعين مع الإيجار، وإيش آخر؟ والإعار العارية. يمكن أن تنتفع بالعين، تنتفع به مع بقائه، خلاص نسكن في الشق في العمارة والعمارة باقية، يبقى هو أوقف الانتفاع، أوقف إيش؟ حبس الانتفاع أن تنتفع بالعين مع بقاء العين وقطع تصرفه فيه. المالك الحقيقي لهذه العين خلاص قطع التصرف، لا يستطيع أن يتصرف فيه. مثاله عندك بناية كبيرة، عمارة، وأنت قلت هذه العمارة لطلبة العلم، أوقفتها على طلبة العلم. يعني إيش أوقفتها؟ يعني حبستها. تعال نطبق هذه الشروط. العمارة مال؟ قابلة للنقل؟ نعم قابلة للنقل، لأنها تنتقل من ملكك إلى ملك غيرك، خلاص. يمكن الانتفاع بها بالسكن؟ يمكن. مع بقاء عينها؟ نعم باقي عينها. لا بد أن تقطع التصرف أنت، خلاص الذي يوقف العمارة للسكن ما يأتي يقول اخرجوا أنا أريد العمارة، لا خلاص الوقف مستمر لازم، الوقف عقد إيه؟ عقد إيه؟ لازم، عقد لازم بدون حدود، ما يحدد إلا إذا حدد اشترط في أول، قال أنا وقفتها لمدة سنة، ها يمكن يجوز. لكن إذا أوقف مطلقا خلاص على الجهة التي حددها، على الجهة التي حددها، يقول أوقفت ذلك على طلبة العلم، ليس أي أحد، خلاص ليس أحد، ما يأتي مجاهدون يبنسوه، لا يخصص للفقراء، فقراء المساكين، طلبة العلم، المجاهدين، المرابطين، أي شيء. المهم أنه يصر يخصص الجهة تقربا إلى الله، ما يقول أوقفتها كنيسة، يجوز؟ هذا الخبل. تضحكون أنتم، بعض المسلمين يفعلون هذا. لما حدث مصيبة كارثة على أمريكا من سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، ذهب أحد مليارديرات العالم الإسلامي، هو سعودي لا أريد أن أذكر لكم اسمه، لا نشيع هذا، وذهب يتبرع على الكنائس، ذهب يعطي الكنائس، المسلمون يدمرون ولا يلتفت لهم أحد، لا يلتفت أحد إلى ميانمار وإلى، لا ما يلتفت هذا، وإنما يذهب هناك يتصدق على أن يعطي ماله للكنيسة، يجوز هذا؟ لا يجوز، لا بد أن يكون قربة لله، أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله. أما جهة شر، الذين يتبرعون لنوادي الروتاري، تعرفون الروتاري؟ ما تعرفون الروتاري أنتم؟ أنتم لا تعيشون في الزمن الذي نعيش فيه. ما تعرف الروتاري يا شيخ؟ ما تعرفون نوادي الروتاري؟ ما تعرفون هذه النوادي الصهيونية التي تدعو الناس إلى الخروج عن دينهم؟ ما تعرفونها؟ هذه نوادي الروتاري أخواني الكرام مخطط صهيوني خبيث، يخرج كل أصحاب الوجهات في المجتمع الإسلامي عن دينهم، سواء كان علماء أو حكماء أو وزراء أو ساسة. تعرفون النوادي؟ نوادي الروتاري، روتاري، ها؟ تعرفون؟ هذه نوادي صهيونية تخرج الناس عن دينهم والعياذ بالله. نعم يجعلونهم في النار، ويجعلونهم بلا دين أصلا، يجعلونهم بلا دين. هذه يعني من مخططات اليهود، لأن اليهود لا يريدون الناس عندهم دين، اليهود ما يريد أحد أن يكون يهودي، لا لا، هو يريد الناس بلا دين، لكن هو شعب الله المختار، هو فقط يهودي فقط، لذلك سينقرضون، سيكون عددهم قليل دائما، لأنهم لا يدعون إلى دينهم، ليس هناك دعوة إلى دينهم، وإنما عندهم دعوة إلى أن يكونوا عبيدا لهم، صح؟ عندهم خدم يخدمونهم وتحت أقدامهم يسيرونهم كما يشاءون. شرط الواقف يشترط للواقف أن يكون صحيح العبارة وأن يكون أهلا للتبرع. صحيح العبارة يعني إذا قال أوقفت صح وقفه، إذا قال تبرعت صح تبرعه، صحيح العبارة. فلا يجوز أن يكون صبيا ولا مجنونا ولا محجورا عليه. صحيح العبارة يعني يستطيع أن يفصح عما في نفسه، وأن يكون صحيح التبرع أهلا للتبرع، يعني ليس محجورا عليه، ليس سفيها، ليس مجنونا، ليس صبيا، ها؟ ليس مريضا في مرض موته في حدود الثلث، وأن يكون طبعا مالكا له. يكفي فقط قول بدون الكتاب؟ يكفي قول. العقود عندنا في الإسلام يكفي فيها القول، خلاص إجابة قبول. والوقف جائز بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط. أنا قلنا هنا ستة شروط. إحياء المال، هي عندك موجودة في الهامش، تريد أن تقرؤونها؟ موجود في الهامش تحت، نريد نقرأها؟ نقرأها. قال الباجوري رحمه الله في الحاشية: بل ستة، وأما الثلاثة الزائدة فنذكرها لك كما ذكر الشيخ الخطيب، الخطيب الشربيني في كتاب الإقناع اللي هو المستوى الثاني، المستوى الثاني للكتاب الذي تقرؤونه الإقناع. فنقول: الرابع أن يكون بقرب الماء كلاء مباح ترعاه الماشية، يعني قريب من هذا الماء، كلاء مباح صاحب الماء، قريب من هذا الماء ماشية ترعى حوله، ترعى في هذا الكلاء الحشيش يعني، وإلا فلا يجب بذل الماء حينئذ على المذهب. وقد أشار الشارح إلى الشرط بقوله هذا، إذا الشارح يقصد به من؟ يقصد شارح ابن قاسم، اللي هو يقصد الشارح بقوله هذا إذا كان هناك كلاء ترعاه الماشية ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. والخامس ألا يجد مالك الماشية عند الكلاء ماء مباحا، يعني مالك الماشية صاحب الماشية هذه لا يجد عند الكلاء هناك ماء، وإنما يجد الكلاء فقط، فإنه يأتي إلي يقول أنا أريد ماء كالعيون السائحة على وجه الأرض والأنهار، وإلا يجب بذل مائه. الثالث ألا يكون على صاحب الماء ضرر بورود الماشية في زرعه أو ماشيته، ذكر هذا، ذكره الشيخ، وإلا منعت الماشية أن تدخل في إيه؟ إلى بيته. لكن يجوز للرعاة استسقاء فضل الماء لها كما سيذكره الشارح، فإنه أشار إلى هذا الشرط بقوله إن لم يتضرر صاحب الماء. يبقى إذن ذكر شروط كلها نفس موجودة في الشرط، موجودة في نفس الإيه في الشرط، الشرط لما ذكر الشرط. نكمل الوقف. والوقف جائز، جائز يعني مباح، جائز يعني إيه؟ مباح، ليس هذا الجواز اللي هو مقابل اللزوم، لا، جائز يعني مباح، حكمه مباح بثلاثة شروط. أحدها، انتبه بقى للشروط المهمة، أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه. الموقوف، الشيء الموقوف يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ينتفع بالسكن في البيت مع بقاء البيت، ينتفع بالثمار من الزرع مع بقاء الزرع. ليس لحم، ليس طعام، ليس طعام، الطعام هذه يبه، هذه صدقة، لكن هذا لابد أن يبقى عين في هذا الوقف. وهو يمكن النقود، وقف النقود؟ نعم، هذه فيها خلاف، لأنها تستهلك، إذا وقفت النقود معناها أنها استهلكت، تستهلك النقود، سيأخذ النقود مثل الصدقة. ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، يبقى يشترط في الموقوف أنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عين. الأمر الثاني أن يكون الانتفاع به مباح، واحد يأخذ الشقة ليشرب فيها الخمور، يجوز الوقف عليه؟ يأخذ البناية ليعبد فيها الصنم، يجوز؟ لا، هذا كفر، يبقى هذا لا يجوز. يبقى لابد أن يكون الانتفاع مباح مقصود، مقصود يعني أذن فيه الشارع، أذن فيه الايه؟ الشارع. فلا يصح وقف آلة اللهو الموسيقى، آلات الموسيقى المحرمة، آلات اللهو، استماع الموسيقى حرام بالاتفاق، فلا يجوز وقف آلة اللهو آلة الموسيقى، ولا وقف دراهم للزينة، الدراهم النقود أخذها لأتزين بها أضعها زينة على الحائط، يجوز هذا؟ هذا نفع، لا هذا نفع غير مقصود، ليس المقصود من النقود هذا، إنما المقصود من النقود أن تشتري بها. واضح؟ أخي الكريم معنا؟ أخي علي؟ ولا يشترط النفع في الحال، لا يشترط أن يكون منتفعا به الآن، حال يعني الآن، لا يشترط الآن أن أنتفع به، يمكن أنتفع به بكرة، يمكن أنتفع به بعد سنة. فيصح وقف عبد، عبد صغير، عندك عبد صغير وقفته لخدمة طلبة العلم، يا ولد يا صغير هذا أوقفت هذا الغلام لخدمة طلبة، وهذا الغلام كان في يعني صغير عنده سنتين، هل يصح هل يمكن له أن يخدمهم في هذه العمر الصغير؟ لا، لما يكبر يعني، لما يكبر ويستطيع الخدمة سيخدمه. وجحش، الجحش هو صغار الحمار أعزكم الله، الحمار الأهلي الجنين الذي يولد أو الولد الصغير لهذا الحمار يسمى جحش، يسمى إيش؟ جحش. ها؟ فهذا الجحش الصغير لا يمكن أن يركب لأنه صغير ما يتحمل، إنما تقول أنا وقفت هذا الجحش لكي يوصل طلبة العلم إلى أماكنه، ماشي الحال. لكن هل الآن يمكن أن ينتفعوا به الآن؟ لا، سينتفعوا به بعد سنة، بعد ستة أشهر، بعد مدة. وأما الذي لا تبقى عينه خلاص كمطعوم لحم فلا يصح وقفه، لأنه سيؤكل خلاص ينتهي، أو ريحان يشم بعد فترة سيندثر خلاص، كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه، وإنما يصح إيه؟ هبته، هديته، الصدقة به يصح، لكن الوقف لابد أن ينتفع بالعين مع بقائه، مع إيه؟ أن تبقى. أما إذا كانت تندثر هل يجوز، هل يصح وقف الشمع الذي يصطفى به؟ لا، لأنه يندثر خلاص هيحترق. ها؟ لا لا يصح. يجوز وقف الكتب؟ نعم، لأنها تبقى يقرأ فيها وتبقى. مكتب وقف مكتب، وقف المصحف للمسجد ونحوه أو لطلبة العلم أو كذا يجوز. في مثل الإيجارة، في مثل إيه؟ مثل الإيجارة، لابد أن تبقى العين، هذا الشرط. الشرط الثاني من شروط الوقف أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع. نحن نقول أركان الوقف العاقلان الواقف والموقوف له. أو عليه، يبقى إما أن نقول عنه موقوف له وقفت له، أو وقفت عليه يعني حبست هذا المال عليه هو فقط الذي ينتفع به. الواقف هو ذكر لك أن يكون أهلا للتبرع أو التصرف، أهلا للتصرف والتبرع. الموقوف له أو هذا الشرط الذي نتكلم عنه الآن، يشترط في الموقوف له أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع. يعني إيه هذا الكلام؟ الآن هو يقول وقفت هذه السيارة، وقفت هذه السيارة على الفقراء. السؤال، هل الفقراء موجودون الآن وهو يتكلم؟ يوجد فقراء ولا ما يوجد؟ يوجد فقراء لا ينقطعون، موجود الفقراء. طب ولا هذه الفقراء تنقطع، يأتي يوم من الأيام خلاص لا يوجد فيه فقراء؟ لا أصل فرع لا ينقطع غالبا يعني، وإلا سيأتي يوم لا يوجد فيه فقراء، ويذهب الإنسان بالمال ويطلب من الناس خذ المال يقول لا أريد. بس عند نزول إيش؟ نزول المهدي محمد بن عبد الله، المهدي المنتظر عندنا، ليس المهدي المنتظر عند الشيعة. خلاص حديثه متوافرة، حديث المهدي صحيح. فحينئذ خلاص يفيض المال، يكثر المال وينتشر في الأرض ويكثر البر. أن يكون على أصل موجود، الفقراء موجودون، طلبة العلم موجودون ولا ينقطعون، سيستمرون، وفرع لا ينقطع، سيتوالدون وسيخرج من أصلابهم طلبة للعلم وسيأتي طلبة العلم وهكذا. أو أنه يوقف على شخص معين، يقول وقفت هذا المال على أهل دارستان، أهل دارستان موجودون وفروع لا تنقطع، سيستمر النسب فيه وسيستمر النسب فيه وهكذا. يبقى أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، هذا هو الشرط الذي يقول. طبعا المعقود عليه قلنا أنه مال ينتفع به مع بقاء عينه، الصيغة إيجاب فقط. قلنا ما نحتاج إلى قبول، يحتاج لا يحتاج إلى قبول أحد. يقول وقفت هذا المال على الفقراء، هل ينبغي عليه أن يجمع كل الفقراء كل قبيلنا؟ لا خلاص، هو قال خلاص إجاب بس، ما نحتاج إلى قبول. كالصدقة، هل يحتاج بالصدقة إلى قبول؟ لا لا خلاص، خرج أخرج من جيبه 100 جنيه وتصدق به على المسكين، خلاص خلاص ما تحتاج إلى إيه؟ إلى قبول. يبقى هذه الشرط الثاني الذي يقوله الشيخ، أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع مستمر. فرع لا ينقطع يعني إيه؟ فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء. واحد قال كده، وقفت هذا المال على من سيولد لأخي محمد، من سيولد. طب هل هذا الذي سيولد موجود؟ لا. الذي سيولد لا يوجد، لا يوجد. يبقى هذا وقف باطل، لأنه لا بد أن يكون على أصل معلوم موجود، موجود الآن، موجود متحقق الآن، ويسمى هذا منقطع الأول، هذا منقطع في الأول. فإن لم يقل ثم على الفقراء كان منقطع الأول والآخر. يعني أخي محمد قلت وقفت على من سيولد له بس، سكت، يبقى هذا منقطع، هذا وقف منقطع. من أدراك أنه سيولد له؟ ومتى سيولد له؟ ومن أدراك أن إذا ولد له سيولد لهذا الولد؟ ومن أدراك؟ إذا هذا وقف منقطع من الأول والآخر، لا يجوز، لا يجوز. أما إذا قلت من سيولد له ثم على الفقراء، الفقراء موجودون، يبقى إذن هو منقطع في الأول لكن في الأخير سيكون موجود. أصل جائز لا لا لا لا لا ثم على الفقراء، لا غير جائز، لا يكون منقطع الأول ولا يكون منقطع الأول والآخر، لا بد أن يكون أصل موجود. من سيولد للواقف واقف، أنا الواقف، أنا الواقف ضم، لو أن يكون أهل للتبرع، لو صاحب الوقف، لو مالك على ولده، الواقف هو صاحب الأرض. فأنا أقول وقفت هذه الأرض لي، أنا وقفت هذه الأرض على من سيولد للشيخ محمد، يبقى أنا الواقف. ومن من سيولد للشيخ محمد هذا هو اسمه إيش؟ موقوف عليه. لا بد أن يكون الموقوف عليه أو الموقوف له موجود، لا بد أن يكون إيش؟ بس لا، وألا ينقطع، لا يكون موجود ويستمر بالوصف، يستمر بالإيه؟ يقول وقفت هذا المال على من سيولد له، أو وقفت هذا المال على أولادي الموجودين دلوقتي هو أولاده وأولاده، يبقى هذا وقف صحيح ولا غير صحيح؟ جائز. خلاص. ولابنه لا يجوز. لا، من سيولد. لا، لابنه، الأب موجود أولادي، لابنه، وقف لابنه. وابنه موجود؟ ابنه موجود؟ يصح. وهو لا يختبر، هو يموت بعد 5 سنوات. يعني ما في مشكل إذا هو يستمر، إذا هو لا يستمر يبقى إذن سيعود هذا الوقف إلى بيت المال، لكن في البداية يصح، يبقى هذا وقف صحيح يجوز. وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر، كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، ثم نسله ثم أولادي، نسله يعني أولاد، يبقى هذا منقطع الآخر لا يصح، لأنه ربما لا يوجد نسل، ربما لا يوجد نسل أصلا. ولم يزد على ذلك. وفيه طريقان، هناك طريقان في المذهب، أحدهما أنه باطل، أن هذا الوقف اللي هو منقطع الآخر باطل كمنقطع الأول، وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحة، الراجح أن هذا إيش؟ صحيح، الراجح من حيث في المذهب أن هذا الوقف صحيح اللي هو منقطع الآخر، اللي هو قال وقفت على زيد ثم على نسله، هذا صحيح. في طريقين، طريق ذهب إليه المصنف وطريق آخر سيعود إلى بيت المال، يبقى وقف صحيح. ينتهي بيت مال المسلمين؟ لا، طالب العلم وقف طالب العلم ينتهي، لا طالب العلم لا ينتهي في حال زمكان المسلمين، ينتقل إلى غيره. إذا انتهى خلاص، إذا انتهى الوصف على فرض انتهاء الوصف خلاص يعود إلى بيت المال. بيت المال وارث من لا وارث له، وهذه القاعدة، بيت المال أكتبها لكم حتى تعرفوا أحكام بيت المال، هذا مهم. قاعدة، نعم قاعدة، وهذه قاعدة السياسة الشرعية، بيت المال وارث من لا وارث له. وهذه مسألة جميلة جدا في الإسلام حتى تتفهموا يعني كيف التشريع الإسلامي، هذا تشريع يصلح لكل زمان ومكان، شرع الله. بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له، جميل، يبقى كل واحد ليس له وارث سيعود ماله إلى من؟ بيت المسلمين. طيب هب أن إنسانا عليه غرامة، عليه ديون، ولا يوجد من يسد عنه هذه الديون، من الذي يسد عنه؟ بيت المال، الغرم بالغرم. فكما أن بيت المال يأخذ ورث من لا ورث له، هو نفسه يدفع المال على من عليه الديون ولا يوجد من يسد عنه، الغرم بالغرم، قاعدة عظيمة جدا. هو وارث من لا وارث، يرث من ليس له وارث، وهو في آن واحد يدفع ويسد الديون عن من يعني لا يوجد من يسد عنه. تمام، أو مين؟ من؟ والثالث، الشرط الثالث، ألا يكون الوقف في محظور، وقف في إيه؟ محظور، في محظور؟ في محرم، يكون الوقف في محظور؟ في محرمات الله، محظور بضائن مشالة، بضائن مشالة هي أخت الطاق، تعرفون هذه ضبط كلمي، ضبط حرفي. أي محق، حتى بعض الناس يدري على الظاء مثل الضاد، يقرأ ولا الظالين، والشيخ يحترز من هذا، الظاء المشارة، مشارة يعني التي لها عصا، لها أخت الطاق، لها عصا، هذه تسمى مشالة، يعني لها عصا وقفت عليه. أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد، كنيسة للنصارى أو لليهود، هل يجوز أن يوقف عليها؟ يقول أوقفت هذا الشمع للكنيسة، يصح هذا الوقف؟ لا يصح، لأنه محرم. وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، لا يشترط في الوقف نفسه أن يظهر فيه قصد القربة، بل الشرط هو انتفاء المعصية. هو يقول ألا يكون الوقف في محظور، يبقى لما عندنا هو محظور، عندنا كم حكم؟ احنا خمسة، عندنا واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، صح؟ هو قال محظور بس، يبقى بقي عندك الايه؟ الأربعة، صح ولا لا؟ يبقى أفهم كلامه أنه يجوز الوقف على الواجب، ويجوز الوقف على المستحب، ويقول ويجوز الوقف على المباح، ويجوز الوقف على المكروه، صح؟ يجوز كلامه، يفهم هذا. كيف الوقف على المكروه؟ كأي شيء مكروه مثلا، كمن وقف على فعل شيء مكروه، هو ليس بحرام لكنه مكروه، كرهه الشارع. مثال عندنا مثلا شرب واقفة، أوقف هذا الماء على من يشرب منه واقفة. بس هذا ليس، هذا ضد السنة. كيف؟ ضد القربة. وهو يقول اهو، يقول أنه في الأول قال أن شرط الواقف أن يكون قربة، اهو قربة لله، قربة يعني مندوب أو واجب، هذا معنى قربة. هو يقول هنا ألا يكون محظور انتفاء المعصية، سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة أو لا. كالوقف على الفقراء، دي قصد القربة، إذا وقف على الفقراء، وقف المصنع على الفقراء، يبقى هذا قصد القربة. أم لا، كالوقف على الأغنياء، هو أوقف المال على الأغنياء، قال هذا البستان أوقفته على الأغنياء فقط يأكلون منه، هذا يشتم واضح. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، يعني بمدة، يعني يقول كوقفت هذا سنة، يشترط عند الشافعية ألا يكون مؤقتا بإيش؟ بمدة. يقول وقفت هذه العمارة لمدة سنة، طبعا بعضهم من الفقهاء يجوز الوقف المؤقت، لكن عند الشافعية لا، يمنعون. أو يكون معلق كقوله إذا جاء رأس السنة فقد وقفت كذا، إذا جاء عند مجيء أول السنة سأوقف هذا العمارة أو هذا البنيان للفقراء، لا صح، لابد أن يكون الوقف ناجزا. ناجزا يعني الآن، يوقف الآن، لا يقول بعدين، لا، هذا لا يصح. وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. لذلك القاعدة تقول، أو الضابط يقول، سأشرح لكم كل هذه الألفاظ، لكن أذكر لكم الضابط الذي سيبين لكم هذه المسألة. ضابط وقف الواقف كحكم الشارع، لا بد أن ينفذ، لا بد، ما يأتي إنسان يخالفه. هو يقول أنا وقفت هذا على الفقراء، نقول الله خلاص يا، لا نعطي الفقراء، نعطي المساكين يا شيخ، نعطي الأرامل، لا، لا يجوز، لا يجوز، هذا حرام، لأن وقف الواقف كحكم الشارع، واضح. هو أوقف هذه العمارة على طلبة العلم، نقول الله طلبة العلم ولا المجاهدين؟ فالمجاهدون يا شيخ، خلاص بدل ما نعطي طلبة العلم سنعطي المجاهدين، لا، حرام، لا يجوز، لا يجوز أن تغير ما وقفه الواقف، لا يجوز. طبعا الواقف المسؤول، طبعا الناظر الوقف، هذا ناظر الوقف الذي يقوم على الوقف لا يغير شرط الواقف، شرط الواقف بلست وقف الواقف، كان له شرط أحسن، شرط الواقف كحكم الشارع كما هو بالعلمان يعني. نعم، شرط الواقف كحكم الشارع. هو اشترط ماذا؟ اهو يقول تقديم، توقفت فيه من تقديم لبعض الموقوف عليهم، توقفت على اولادي، انظر على اولادي انا الاورع منهم، يبقى من المقدم من الأولاد؟ أورع. الأورع الأكثر ورعا، الأكثر ديانة، ورع هو أن الإنسان يترك الشيء المباح خشية أن يقع في المحرم، هذا معنى الورع، هو شيء مباح لكنه يخاف أن يغضب الله، يخاف أن يعصي الله فيترك، يترك. يا شيخ عندنا لحوم تذبح، وهذه اللحوم رجل يقول أنا نصراني وهو ليس بنصراني، بيكذب، أو يقول هو مسلم وذكى تزكية صحيحة وأنا أشك فيها، أشك، خلاص اترك يا شيخ، اترك هذا اللحم، ما تأكله ورعا، اتركه من أجل الورع، خلاص. يبقى هذا الورع يدخل في المباحات لخشية الوقوع في المحرم. فهو قال هكذا: وقفت هذا المال على أولادي الأورع الأكثر ورعا وديانة فالأورع. سنبدأ نقدم، نقدم من؟ الأكثر ورعا. فنأتي نجد الولد الصغير عنده 10 سنوات عنده تقوى وعبادة ودين، والولد كبير عنده 20 سنة ما يصلي أو يصلي ويقطع في الصلاة. نقدم من؟ الأورع. يبقى أنا شرط الواقف، هو شرط هذا، هو قيده بالأورع، يبقى لابد أن نقيده. أو تأخيره، يؤخر، كوقفت على أولادي. انظر هذا صيغة، فإذا انقضوا فعلى أولادهم، يبقى تأخيره. مثلا هو في البداية كان ورع أخذ المتسهل ثاني، بعد ذلك هو وقف بالموقف عليه، وبعد ذلك غير الحل. يعني نحن نعرف الإيمان غير خلاص يتغير. إذا إنسان كان هو الولد الصغير ورع، وبعدين لما كبر صار فاسق، والآخر صار ورعا، خلاص نغير، هذا لا يأخذ ويبدأ يأخذ الثاني. يتغير بحسب الوصف، بحسب إيش الوقف يتغير، بحسب كمثلا وقفت على طلبة العلم، فإذا بنا نكتشف أن هذا لا يطلب العلم. بعض الناس هكذا، بعض الناس يسكن في شقق بطين هذا، وبعد ما يجلس تجد ينحرف، لا يطلب علم ولا شيء، يشرب سجائر ويفعل الله ويلعب ويذهب ما يطلب العلم. هذا له حق في الوقف؟ لا، هذا يطرد، هذا يخرج، القائم على الوقف يخرجه، صح ولا لا؟ لأن شرط الواقف كحكم الشارع، كحكم الايه؟ سواء كان بالتقديم الأورع أو بالتأخير. وقفت هذا على أولادي، فإذا انقضوا، إذا ماتوا، فعلى أولادهم. يبقى هو يؤخر أولادهم قبل، يؤخر الأحفاد قبل الأبناء. أو تسوية، شرطه أنه اشترط التسوية، كوقفت على أولادي بالسوية، بالتساوي بين ذكورهم وإناثهم. الاثنين زي بعض، يعطي الولد 50 يعطي البنت 50، هي هو قال هذا. هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هو وقف، هو حر، هو حر، ليس هنا ميراث، خلاص، فهو حر يوزع كما شاء. هو على أولاده، على أولادي، هو أولاد نفسه. وقفت هذا على أولادي بالسوية، بالتساوي بين الذكر والأنثى. أو تفضيل لبعض الأولاد على بعض، كوقفت على أولادي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فضل الذكر على الإيه؟ على الأنثى، أو عكسا، وقفت هذا للبنت مثل حظ الذكر، مثل حظ. يجوز، يجوز، هو حر، هو حر، هذا ليس قسمة ميراث، هذا إيه؟ هذا قسمة وقف، شرط، الشرط الواقف كحكم الإيه؟ كحكم الشارع. يبقى وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو سوية أو إيه؟ أو تفضيل أو تسوية أو تفضيل. بهذا أنهى الشيخ هذا الباب النفيس، باب الوقف، هو طبعا باب كبير جدا، والآن يتكلمون عن استثمارات الوقف وكيف تبحث هذه الوقوف وأنها من محاسن الإسلام. فإذا أوقف الواقف على أولاده هذا يخرج من ميراث؟ من ميراث؟ هذا شأن آخر غير الميراث، هذا ليس له علاقة بالميراث. هو عندما وقف هذا الشيء بعد ذلك، عندما بعد الموت لا ينقسم إلى، لا، خلاص صار وقفا له، ينتفع به مع بقاء عينه، سينتقل إلى الورثة العين، العمارة ستنتقل إلى الورثة، لكن الوقف سيستمر. الانتفاع سيستمر. السعودية كان وقفا عمارة، وقف للطلبة في أهل الحرب، كلية الحديث مثلا، وبعدين الحكومة شالوا هذا العمارة، وعلى مدينة آخر أواخر مدينة بدر رمضان. هذا تبديل الوقف، هذه مسألة تبديل الوقف، يجوز بشروط، يجوز تبديل الوقف بشروط. بنوا بمكان هذا الفندق مثلا، والمصاريف في الفندق يصرف عليه. ما نقول لك تبديل الوقف بشروط، يجوز، يجوز بشروط. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.